أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام قبل العطلة في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد، وقلنا إن هذا الاستدلال يواجه إشكالا معروفا، وهذا الإشكال هو أن هذه السيرة قد ردع عنها الشارع، والردع جاء من خلال الآيات الناهية عن العمل بالظن، فإن هذه الآيات مطلقة تشمل كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر الواحد. وإذا كانت السيرة مردوعا عنها فلا قيمة لها. هذا الإشكال نحن من وجهة نظرنا أجبنا على هذا الإشكال قبل مدة، وقلنا إنه أصلا هذا الإشكال لا نواجهه نحن أبدا، باعتبار أن التقريب الذي نحن ذكرناه للسيرة على حجية خبر الواحد، هذا التقريب لا يتوجه إلى هذا الإشكال كما شرحنا. أما المحققون من علماء الأصول هم واجهوا هذا الإشكال وعالجوه بنحو آخر، وقلنا يوجد في علاج هذا الإشكال مسلكان: مسلك المحقق النائيني وقد درسناه مفصلا وناقشناه، ومسلك المحقق الخراساني. المحقق الخراساني قال ماذا؟ قال في مقام الجواب على هذا الإشكال إن هذه الآيات المطلقة الناهية عن العمل بالظن هذه لا يمكن أن تردع عن السيرة. لماذا؟ لأن الردع مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه دوري. كون الآيات رادعة عن السيرة يستلزم الدور، والدور مستحيل. إذن فالردع مستحيل. فإذا كان الردع مستحيلا خلاص بعد الإشكال ارتفع، نبقى نحن والسيرة القائمة على العمل بخبر الواحد ويثبت المطلوب. لكن قلنا أن كلام المحقق الخراساني بهذا النحو ولد إشكالا آخر، وهو أنه خب إذا كان ردع الإطلاقات عن السيرة مستحيلا لأنه دوريون، تخصيص السيرة للإطلاقات أيضا مستحيل هم لأنه دوريون. أنتوا تريدون تقولون السيرة خصصت الإطلاقات، مو شي. السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد هذه السيرة حجة وخصصت الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن. الإطلاقات تنهى عن العمل بكل ظن، السيرة أخرجت خصوص الظن الحاصل من خبر الواحد أخرجته عنه. هذا التخصيص أيضا مستحيل، كما أن الردع من ذاك الصوب مستحيل لأنه دوري، التخصيص من هذا الصوب أيضا مستحيل لأنه دوري. وبينا الدور، كلا الدورين بيناه قبل العطلة. أريد نستذكر يعني المطالب الماضية حتى نمضي في بحثنا. خب، ولذا انبثقت مدرستان أو مسلك، انبثق مسلكان في معالجة هذين الدورين. المسلك الأول مسلك أخذ جانب السيرة، قدم السيرة على الإطلاقات بناء على الدور الأول، بناء على الدور الأول القائل بأن الردع مستحيلون. إذن فما دام الردع مستحيلا إذن السيرة حجة وتخصص الإطلاقات. هذا مسلك أخذ جانب السيرة، قدم السيرة على الإطلاقات بموجب الأخصية. هذا المسلك أيضا شرحنا وجوهه وتقريباته كلها قبل العطلة وناقشنا وانتهينا إلى هذه النتيجة أن هذا المسلك غير تام، يعني تقديم السيرة على الإطلاقات من خلال هذه الوجوه التي ذكرناها غير تام. انتهينا إلى المسلك الثاني. المسلك الثاني بالعكس هو الذي يقدم الإطلاقات على السيرة، يعني يرجح جانب الرادعية على جانب المخصصية. يقول السيرة قد ردع عنها من خلال الإطلاقات، لماذا؟ بناء على الدور الثاني. هذا المسلك يبني على الدور الثاني. الدور الثاني كان يقول بأن المخصصية مستحيلة، يعني كون السيرة مخصصة للإطلاقات هذا مستحيل، فإذا كان تخصيص السيرة للإطلاقات مستحيلا إذن تبقى الإطلاقات على حالها وحجة وتشمل كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر الواحد، فبالنتيجة لا يتم الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد. خب، هذا المسلك كالمسلك الأول ذكرت له عدة وجوه وتقريبات ولا يهمنا التعرض لجميعها، فقط هنا نتعرض لما هو الأهم من هذه الوجوه، وهو عبارة عن وجهين نذكرهما وندرسهما. الوجه الأول ما ذكره الشيخ المشكيني رحمه الله في حواشيه على الكفاية، جزء الثاني من الكفاية، أي الكفاية المطبوعة بحواشي الشيخ المشكيني. يقول أن مخصصية السيرة للإطلاقات وإن كانت مستحيلة لأنها دورية، لكن رادعية الإطلاقات عن السيرة ليست مستحيلة لأنها ليست دائرية، على عكس كلام المحقق الخراساني. المحقق الخراساني كان يقول أن الردع دائري ومستحيل، أما التخصيص ليس كذلك. هذا بالعكس، يقول التخصيص مستحيل ودوري، يعني أن تكون السيرة مخصصة للإطلاقات هذا مستحيل لأنه دوري، أما أن تكون الإطلاقات رادعة عن السيرة فهذا ليس مستحيلا لأنه ليس دائريا. خب، لماذا ليس دائريا؟ يقول واضح إذا كانت المخصصية مستحيلة ودائرية إذن يتعين أن تكون الإطلاقات رادعة، لا يوجد خيار آخر. نحن بين شيئين، إما أن الإطلاقات حجة وتشمل كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر الثقة من خبر الواحد، وإما أن السيرة حجة وتخصص الإطلاقات وتخرج الخبر الواحد. لو هذا لو هذا، خو إذا كان التخصيص مستحيلا ها ودوريا، خو يتعين أن تكون الإطلاقات شاملة وحجة وشاملة حتى خبر الواحد، يعني رادعة عن السيرة. فالوجه في عدم دائرية الرادع هو أن المخصصية إذا كانت دائرية ومستحيلة فلا محالة تتعين الرادعية، لأنه تكون الإطلاقات حينئذ حجة في إثبات الردع عن السيرة. وهذه الرادعية ليست مستحيلة وليست دائرية. لماذا؟ لأن ردع الآيات والإطلاقات عن السيرة لا يتوقف على عدم مخصصية السيرة للإطلاقات واقعا، حتى يرد إشكال الدور. إشكال الدور ماذا كان يقول؟ إشكال الدور كان يقول أن الرادعية متوقفة على عدم المخصصية، يعني أن تكون الإطلاقات رادعة عن السيرة هذا متوقف على ماذا؟ متوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة للإطلاقات. إذ لو كانت السيرة مخصصة للإطلاقات إذن فالإطلاقات بعد ليست حجة في مورد خبر الواحد، لأن العام إذا خصص بعد ليس حجة في المورد الذي خصص فيه. الإطلاقات إذا خصصت بالسيرة وأصبحت السيرة مخصصة للإطلاقات إذن الإطلاقات لا تردع عن السيرة بعد، لأنها إطلاقها ليس حجة، ما يشمل الظن الحاصل من خبر الواحد حتى يردع عن خبر الواحد. فالرادعية متوقفة إذن على شنو؟ على عدم المخصصية. إذ لو ثبتت المخصصية انتفى الردع، فالرادعية متوقفة على عدم المخصصية. ومن جانب آخر عدم المخصصية متوقف على الرادعية. لو لم تردع الإطلاقات عن السيرة، لو لم تردع الإطلاقات عن السيرة، السيرة تكون حجة، وإذا كانت حجة تخصص الإطلاقات. فعدم المخصصية متوقف على شنو؟ على الرادع. فصار دوري، الرادع متوقف على عدم المخصصية، ومن ناحية ثانية عدم المخصصية متوقف على الرادع. يقول الشيخ المشكيني أن هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ لأن النقطة الأولى التي ذكرناها وهي أن الرادعية متوقفة على عدم المخصصية، لا هذا غير صحيح. الرادعية ليست متوقفة على عدم مخصصية السيرة واقعا. وإنما الرادعية متوقفة على عدم علمنا بالمخصصية، مو عدم المخصصية واقعا. يكفي في رادعية الإطلاقات عن السيرة، يكفي أن لا نكون عالمين بأن السيرة خصصت الإطلاقات، حتى ولو كانت السيرة في الواقع قد خصصت الإطلاقات، لكن احنا ما عدنا علم بالتخصيص. هذا يكفي في الرادع. لماذا؟ لأن إطلاق الآيات حجة، الإطلاق حجة ما لم يعلم بتخصيصه وتقييده، العام حجة ما لم نعلم بالمخصص. عدم العلم بالمخصص يكفي في حجية العام، فإطلاقات الآيات حجة في إثبات الردع عن السيرة ما لم نعلم بأن السيرة قد خصصت ماذا؟ الإطلاقات. ونحن أيضا لا نعلم، نحن هنا لا نعلم واقعا بأن السيرة خصصت الإطلاقات أو لا، لأن البحث هو هذا. فما دام لا نعلم بأن السيرة قد خصصت الإطلاقات، يعني لا نعلم بوجود المخصص للإطلاقات، فتكون الإطلاقات حجة. ما دام لا نعلم بوجود المخصص تكون الإطلاقات حجة، لأن حجيتها فرع عدم العلم بالمخصص لا فرع عدم المخصص، كي يرزم الدور. وهذا ليس فقط في إطلاق في هذه الإطلاقات، كل ظهور، كل ظهور هو حجة ما لم نعلم بالمعارض والمخصص والمقيد. ومنه هذا الظهور، ظهور الآيات هنا في المقام، ظهورها في النهي عن العمل بكل ظن حتى الظن الحاصل من خبر الواحد، هذا الظهور حجة ما لم نعلم بالمعارض بالمقيد بالمخصص. ونحن أيضا في الواقع هنا لا نعلم بالمعارض، لا نعلم بأن السيرة خصصت هذه الإطلاقات، قيدت هذا الظهور، لا نعلم. إذن فالرادعية موقوفة على عدم العلم بالمخصصية، لا على عدم المخصصية حتى يلزل الدور. الرادعية متوقفة على عدم العلم بالمخصصية، وعدم العلم بالمخصصية ثابت في المقام وجدانان. عدم العلم بالمخصصية بعد ما متوقف على الرادعية حتى يصير دور، عدم العلم بالمخصصية موجود لدينا وجدانا وغير متوقف على الرادعية، فتكون الإطلاقات حجة ويثبت بها الردع عن السيرة. هذا هو الوجه الأول من وجهي تقديم الإطلاقات على السيرة. هذا الوجه غير تام، لأن هذا الوجه كما لاحظتم يفكك بين وجود المخصص واقعا وبين العلم بالمخصص، بين مقام الثبوت للمخصص وبين مقام الإثبات، ويقول بأنه يكفي في الرادعية عدم العلم بالمخصص، عدم العلم بوجود المخصص، ولا وليس من الضروري عدم وجود المخصص واقعا. هذا التفكيك إنما يصح ويتم في المخصص اللفظي، لأن الأدلة اللفظية هي التي يتصور فيها هذا التفكيك والإثنينية بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. الأدلة اللفظية هي التي لها مقام ثبوت ولها مقام إثبات، بنحو قد ينفك هذا عن ذاك، يعني يفرض حينئذ أن هناك مخصصا هو حجة من قبل الشارع تعبدا وصادر من الشارع في عالم الثبوت، والواقع ولكن نحن لم نعلم به إثباتا. هذا فرض يمكن فرضه في مورد المخصص اللفظي. مثلا افرضوا الدليل دل على حرمة كل ربا بشكل عام، ويشمل حتى الربا بين الوالد وولده، وجاء مخصص لفظي دل على أنه لا ربا بين الوالد وولده. خب هذا المخصص اللفظي له مقام ثبوت وله مقام إثبات. مقام ثبوته هو أنه أن يصدر هذا المخصص من الشارع واقعا. مقام إثباته أن نعلم نحن بهذا المخصص، يعني يصلنا هذا المخصص من خلال الرواية أو الروايات ينقل إلينا يصلنا، هذا مقام الإثبات. هذا المقام الإثبات عن مقام الثبوت قد ينفك أحدهما، يعني قد يكون المخصص صادرا من الشارع واقعا لكن لا يصل إلينا لا نعلم به. التفكيك هنا بين مقام الثبوت للمخصص ومقام الإثبات أمر معقول وممكن وواقع لا ننكره. هنا أقول أن العام القائل بأن كل ربا حرام، هذاك العام حجة ما لم شنو؟ ما لم نعلم بالمخصص، مو ما لم يكن وجود للمخصص وجود واقعا. هنا أقول هذا الكلام لا بأس أن تقولوا أن العام حجة في مورد الربا بين الوالد وولده، حجة ما لم نعلم بالمخصص، حتى لو كان المخصص صادرا واقعا من الشارع مع ذلك العام حجة، لأنه يكفي في حجية العام عدم العلم بالمخصص. العموم حجة، العموم ظهور والظهور حجة. هنا فككوا لا بأس بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. هذا ممكن. وحينئذ يصح لنا أن نتساءل أن حجية عموم العام القائل بأن كل ربا حرام هل هي متوقفة على عدم وجود المخصص واقعا، أم هي متوقفة على عدم العلم بالمخصص إثباتا؟ هذا السؤال هنا صحيح، يعني ليس سؤالا غير معقول. لماذا؟ الوجه في صحة هذا السؤال هو أنه هذا غير ذاك، يعني كون حجية العام متوقفة على عدم المخصص واقعا هذا غير كون حجية العام متوقفة على عدم العلم بالمخصص، هذا شيء هذا شيء آخر. فيصح السؤال أنه هل الحجية متوقفة على هذا أو متوقفة على هذا؟ وطبعا الجواب واضح أن حجية العام متوقفة على عدم العلم بالمخصصية لا على عدم وجود المخصص واقعا. أما في المقام لا، في بحثنا لا يعقل هذا السؤال أبدا، لا يعقل التفكيك بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، لأن المخصص مالتنا هنا المخصص ما هو؟ السيرة، ليس دليلا لفظيا. السيرة هي المخصص هنا. ومن الواضح أن قوام مخصصية السيرة للإطلاقات، قوام مخصصية السيرة للإطلاقات إنما هو بحجية السيرة. السيرة العقلائية إذا كانت حجة فهي التي يمكنها أن تخصص الإطلاقات، وإلا السيرة وحدها بدون حجيتها لا قيمة لها، لا يمكن لها أن تخصص الإطلاقات. فقوام مخصصية السيرة بحجية السيرة، وقوام حجية السيرة بماذا؟ متى تكون السيرة حجة؟ فيما إذا كشفت عن إمضاء الشارع لها، وإلا السيرة بدون أن تكشف لنا وجدانا عن إمضاء الشارع لا حجية لها. فقوام حجيتها إنما هو بكشفها عن إمضاء الشارع. خب متى السيرة تكشف عن إمضاء الشارع؟ قوام هذا الكشف إنما هو بإحرازنا نحن للإمضاء وعدم الرد. شو دخل العلم هنا في الصميم؟ العلم دخل في الصميم. قوام هذا الكشف إنما هو بحصول العلم لنا بالإمضاء، كما شرحنا كل هذه النقاط في بحث السيرة، هناك بينا كل هالأمور. إذن فقوام هذا المخصص اللبي يعني السيرة، قوامه إنما هو بالعلم به، بدون العلم به أصلا إيش. خب العلم بالمخصص، خب بعد ليس له مقامان، مقام ثبوت مقام إثبات. احنا لو عالمين بالمخصص لو مو عالمين، ليس للعلم بالمخصص مقامان، مقام ثبوت ومقام إثبات. نفس المخصص له مقامان، مقام ثبوت وصدور واقعا من الشارع، ومقام إثبات يعني العلم به. أما العلم بالمخصص لا، ليس له مقامان، مقام ثبوت ومقام إثبات. مثلا أن يكون العلم بالمخصص ثابتا واقعا، لكن احنا ما ندري به. شلون احنا ما ندري بعلمنا؟ معقول الانسان هو لا يعلم بعلمه؟ علمنا بالمخصص ليس له مقام ثبوت ومقام اثبات، بان يكون لنا علم بالمخصص واقعا لكن هذا العلم ما وصلنا. شلون علم الانسان بعلمه؟ علم حضوري بعد وموجود علمه عند نفسه. لا يعقل فرض ثبوت العلم لنا واقعان ولكن لم يصل إلينا إثباتا. إذن فالمخصص المفروض في المقام سنخ مخصص مقام إثباته عين مقام ثبوته واقعا، يعني مقام واقعه عين مقام إحرازه ووصوله. إذا أحرز ووصل فهو واقع، وإذا لم يحرز ولم يوصل ليس واقعا. لا يمكن أن يكون واقعا ولكنه لم يحرز، هذا لا يمكن، لا مغايرة ولا إثنينية أبدا هنا بين وجود المخصص واقعا وبين العلم به. وجوده عبارة عن العلم به، وجوده عبارة عن إحرازه، ليس غير ذلك. لأن هذا المخصص كما قلنا ليست مخصصيته باعتبار كونه حجة تعبدية، بخلاف المخصص اللفظي الذي أشرنا إليه في مثال لا ربا بين الوالد وولده. مخصصية هذا المخصص اللبي الموجود هنا مخصصيته باعتبار أنه يكشف وجدانا عن إمضاء الشارع. فإن تمت هذه الكاشفية فهي مساوقة للتخصيص، ويكون التخصيص مساوقا للعلم بالتخصيص. ومعنى العلم بالتخصيص هو العلم بأن المولى لم يرد من الإطلاقات هذا الظن، هذا المصداق من الظن، الظن الحاصل من خبر الثقة مثلا. وإن لم تتم هذه الكاشفية لا يوجد تخصيص أصلا حتى بحسب الثبوت والواقع، لأنه لا إذا إذا إذا لم تثبت هذه الكاشفية عندنا فقط سيرة العقلاء وعملهم. خب هاي السيرة بدون كشفها عن إمضاء الشارع ما لها قيمة. نفس سيرة العقلاء وعمل العقلاء وحده هذا ليس حجة ليكون منشأ لاحتمال وجود المخصص. إذن فلا فرق في المقام نريد نستنتج هذه النتيجة. لا فرق هنا بين أن نعبر بهذا التعبير نقول رادعية الإطلاقات عن السيرة متوقفة على عدم تخصيص السيرة للإطلاقات، هذا التعبير، وبين أن نعبر بتعبير الشيخ المشكيني نقول رادعية الإطلاقات عن السيرة موقوفة على عدم العلم بتخصيص السيرة للإطلاقات، ماكو فرق، لأن عدم العلم بالمخصص هنا هو بنفسه عدم المخصص، ماكو شيئين، لأن المخصص نوع مخصص العلم داخل في صميمه، فعدم العلم بالمخصص يعني عدم المخصص. فأنتم ما حليتوا المشكلة، الشيخ المشكيني في الواقع لم يحل مشكلة الدور في جانب الرادعية، عادت هاي المشكلة التي تقول أن رادعية الإطلاقات عن السيرة دائرية ومستحيلة. ليش؟ لأن الرادعية متوقفة على عدم المخصصية، وعدم المتخصصية متوقف على الرادعية. إذن فهذا الوجه غير تام. فالصحيح هو أن نرجع نحن في مقام إبطال رادعية، إبطال دورية رادعية الإطلاقات عن السيرة، يعني في مقام إبطال هذا الدور نرجع إلى ما ذكرناه نحن سابقا قبل العطلة، حيث قلنا أن هذه الرادعية ليست متوقفة على عدم مخصصية السيرة للإطلاقات، يعني ليست متوقفة على عدم حجية السيرة، وشرحنا هناك لو تذكرون قلنا تارة نبني على أن السيرة على فرض كونها مخصصة للإطلاقات مخصص متصل فكذا، وأخرى نبني على أنها مخصص منفصل فكذا، شرحنا بعد لا نعيد. فالصحيح في الجواب هو هذا، هذا تمام الكلام في هذا الوجه الأول، والوجه الثاني ما يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.